إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم، كذلك أن النذر في الاعتكاف واجب كسائر أنواع النذر، فإن حقيقة النذر أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع، فإن نذر أن يعتكف فقد وجب عليه الاعتكاف وإن كان في الأصل مستحبا. وكذلك صح أن عمر رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قد اعتكف أو قد نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية في المسجد الحرام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره. هنا مسألة: هل يوجد حد لأقل الاعتكاف؟ أصح أو أقل ما صح أنه ورد هو ما سمعته من أثر عمر، ففي بعض الروايات أنه قال: أعتكف نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية الليلة، وفي رواية يوما وليلة، فأقل ما ورد أنه نصف اليوم، يعني إما يوم وإما ليلة، هذا أقل ما ورد. واتكأ على ذلك بعض أهل العلم في بيان أن هذا أقل حد للاعتكاف، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا لا يدل على أن هذا هو الأقل، معنى أنه أقل ما ورد لا يعني أنه الحد الذي لا يجوز أقل منه، لذلك فإنهم يجيزون الاعتكاف ولو ساعة إذا نوى الإنسان مكثا في المسجد ولو كان زمنا يسيرا، فإنه يجوز له ذلك ويحتسب أجره عليه حتى ولو كان ساعة. دخل رجل قبل صلاة العصر وجلس وصلى وأراد أن يقرأ بعض القرآن ناويا بذلك اعتكافا، يصح منه ذلك، ولا دليل على أن للاعتكاف حدا لا يجوز أن يتجاوزه الإنسان أو أن يقل عنه الإنسان. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها، فلم يوجد المانع في حقها. نعم، قال: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، كل مسجد أي تقام فيه الجماعة، فإن مسجد بيتها في الحقيقة ليس مسجدا، لأنه لا تقام فيه الجماعة ولا تحافظ فيه على الصلوات كلها، وليست له أحكام المسجد، فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل وأن تجلس فيه، هو مجرد مكان محجوز للصلاة، لكنه لا يأخذ حكم المسجد في الحقيقة، فلذلك لا يحل الاعتكاف فيه. وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فقال بدعة، وقاس العلماء على ذلك المساجد التي أو المصليات التي تكون في الشركات والأماكن الحكومية وغيرها، فهذه لا يصح الاعتكاف فيها لأنها لا تقام فيها الصلوات الخمس، وقالوا هذا مكان محتجر للصلاة وليس مسجدا في الحقيقة، ليس مسجدا على الحقيقة، إذن فيجب أن يكون في مسجد حتى لو كان هذا المسجد مسجدا صغيرا، لكن في كل المساجد وما خصص للصلاة وصار مسجدا وأخذ أحكام المسجد، هذا الذي يجوز الاعتكاف فيه. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المسجد وفي المساجد، ولأنه مسجد بني للصلاة فيه فأشبه المتفق عليه، وإنما اشترط في مسجد تقام فيه الجماعة لأن الجماعة واجبة على الرجل، فاعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى خروجه إلى الجماعة، فتكرر ذلك منه مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله عز وجل. طيب، إذا الرجل يجب أن تكون المسجد تقام فيه الجماعة، طيب ما الفرق بينه وبين القول الأول في مسألة المرأة؟ المرأة تصلي في مسجد تقام فيه الصلاة حتى وإن كان في بعض الصلوات قد لا يصلى فيه. يعني مثلا مساجد الأسواق، أحيانا بعض المساجد مسجد مقام كامل ولكنه في أوقات الصلاة في الليل ربما لا يوجد فيه أحد. المساجد التي على الطرقات، مسجد محدد للصلاة وله أحكام المسجد، لكن ليست له جماعة راتبة، هو المسجد مفتوح ومفتوح للمسافرين أو للمارين، متى مر أحد وأراد أن يصلي فليصلي، فهذه يجوز للمرأة أن يعتكف فيها. أما الرجل فيجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد لصلاة الجماعة في كل يوم. وعليكم السلام. يجب أن يكون المسجد تقام فيه الصلوات الخمس. وثم قول آخر، والمصنف رحمه الله تعالى لا يراه صحيحا، هو أن بعض المساجد أو أن بعض الأقوال الفقهية اشترطت أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة كذلك، قالوا حتى لا يخرج من المسجد الجامع أو لا يخرج من المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة حتى يكون اعتكافه كاملا، فقالوا يشترط أن يصلي أو أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة. لكن الراجح الذي رجحه المصنف هو الصواب إن شاء الله تعالى بعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، أنه يجوز في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. قال الشارح رحمه الله مسألة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر. إذن هو أفضل وليس بواجب، يعني يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، ويجوز للمعتكف عندئذ أن يخرج لصلاة الجمعة ويرجع إلى معتكفه. قال الشارح رحمه الله مسألة، ومن نقل الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره، لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء. قال عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، متفق عليه. نعم، يقول من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره، يعني لو قال مثلا نذرت أن أصلي أو أن أعتكف في المسجد الفلاني، لو ذهب فاعتكف في غيره هل يصح نذره؟ الجواب نعم. قال لأن المساجد كلها متساوية في الفضيلة إلا المساجد الثلاثة، إلا المساجد الثلاثة. وقال بعض أهل العلم إن كان للمسجد فضل أو خصيصة كمسجد قباء مثلا وقصده لمصلحة، قالوا يجب أن يوفي بنذره في هذا المكان. يعني قالوا لو كان هناك مقصدا لهذا المسجد بوجود مصلحة شرعية فيه أو مقام دعوة مثلا أو غير ذلك من الأمور والمصالح، قالوا فهنا يجب أن يوفي بنذره في المكان الذي نذر فيه يلزم. أما إذا كان نذرته أن أعتكف في مسجد كذا وهو لا يريد تخصيص هذا المسجد لفضل فيه أو لمصلحة تترتب عليه، فإن اعتكف في غيره فلا حرج. قال إلا المساجد الثلاثة، وذلك لعظيم فضلها لأنها تقصد للتعبد خصيصا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال يعني على سبيل التعبد، على سبيل التعبد. بعضهم، وهذا من المضحكات المبكيات، كان يريد أن يعترض على هذا الحديث، ومن أعجب ما يكون أن يقوم مسلم يريد أن يعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يوافق مذهبه الضال ويريد أن يؤوله، فيقول ألا تسافر لزيارة الصديق، ولا تسافر لتفعل كذا، ولا تسافر لقضاء بعض المصالح، أليس هذا شدا للرحال؟ هذا من أعجب ما يكون، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال أي إلا على التعبد، وهذا داخل فيه سفرهم لأضرحتهم وقبورهم، فإنهم يقصدونها على سبيل التعبد. أما السفر لغير التعبد لمصالح المصالح الدنيوية وغيرها، ولا يقصد به تعظيم المكان، فهذا جائز بلا إشكال، لا يمنعه أحد. الشاهد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال دال على أن هذه المساجد تقصد لذاتها لفضل فيها. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد منها فإنه يجب أن يفي بنذره بذلك، ولا يفي أن يعتكف في مسجد ليس منها، يعني أن يعتكف في مسجد من سائر المساجد دون المساجد الثلاثة على التفصيل الذي سيأتي. تفضل. قال الشارح رحمه الله: فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه، ولم يجز أن يعتكف فيه في سواه لأنه أفضلها، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجز له أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه مسلم. إذن قال: إذا نذر أن يعتكف في المسجد في مسجد معين له أن يعتكف في المسجد الذي أعلى منه ليس الأدنى منه، يعني لو أنه نذر في المسجد الحرام وهذا أعلى المساجد فإن الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة، فهنا لا يحل له أن يعتكف في مكان آخر إلا المسجد الحرام. إذا كان قد نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يحل له أن يعتكف في أي مسجد آخر، ولا يفي بذلك بنذره. لكن لو نوى أو لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي وهو أقل فضلا من المسجد الحرام فالصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة، فهنا يجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي ويجوز له أن يعتكف في المسجد الأعلى الذي هو المسجد الحرام، ولا يجوز له أن يعتكف فيما دون ذلك كالمسجد الأقصى وسائر المساجد. وإن اعتكف أو إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فيجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام في المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى، ولكن لا يجوز في سائر المساجد. طيب، وفي النهاية إذا نذر أن يعتكف في أي مسجد أو أن يعتكف في مسجد آخر غير هذه الثلاثة فتجوز له المساجد كلها، تجوز له المساجد كلها. وقد جاء عند أبي داود أن رجلا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أعتكف في المسجد الأقصى، وهذا الكلام في مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتكفها هنا. فأعاد الرجل السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا. أجاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أعلى، فلما كرر الرجل السؤال قال: أنت وشأنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما يجزيه وهو الأفضل، فدل ذلك على أن ما كان فيه الفضل أعلى فإنه يحصل الأجر كذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يكثر الكلام فإن كثرته لا تخلو من اللغو والسقط، وقد جاء في الحديث: من كثر كلامه كثر سقطه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف أولى. قال: يستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، بل هذا مقصد الاعتكاف أصلا، هذا مقصد الاعتكاف أصلا. لكن لماذا قال يستحب؟ لأن الفقهاء في عباراتهم إنما يراعون الأحكام الشرعية، فإنهم يقولون: لو جاء رجل فنذر الاعتكاف فجلس في المسجد فلم يفعل شيئا فقد جالس وما قرأ القرآن ولا ذكر الله ولا فعل شيئا شرعا، هل هذا الاعتكاف صحيح أو باطل؟ صحيح. من هذه الجهة قال: ويستحب للمعتكف، لكن لا شك أن هذا ينافي قصده، فإن قصد الاعتكاف التفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يفعل ذلك الإنسان فلماذا جاء؟ ومع ذلك فإنه لو حصل منه تقصير في هذه العبادات المستحبة من الذكر والدعاء والانقطاع للعبادة، فإن اعتكافه صحيح من جهة الشرع، وإن كان أضاع على نفسه كثيرا كثير الأجر، فهو ما خرج من بيته وما لزم المسجد إلا قصد القربة والطاعة، وهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام. فقد قالت عائشة كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الاعتكاف احتجر له مكان بالحصير، يعني جعل له مكان بالحصير كالخباء. قالت فصلى الفجر ثم دخل معتكفه، وهذا الاحتجار داخل المسجد يدل على التفرغ والعزلة والاعتزال والانقطاع للطاعة والعبادة، فهذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليه إذا دخل الاعتكاف. فالاعتكاف ليس مكانا كما يحصل من البعض أنه يكون مكانا للترفيه أو للخروج من نظام الحياة، أو أنه يعده مكان يعني يرفه فيه عن نفسه، هذا غير صحيح، بل هذا مكان للتعب والكد والعبادة وطول الصلاة وإتعاب النفس بالذكر وإتعاب النفس بالدعاء، ليس مكان نقاهة تخرج من نظام الحياة وتجلس تستريح قليلا من تعب الأولاد والبيت. لا، الاعتكاف مكان تعبد وعبادة وإجهاد للنفس في الطاعة، ينبغي أن يربي الإنسان نفسه على ذلك، وأن يشتغل بذكر الله وبطاعة الله، ولا يشغل نفسه بحديث ولا بكثرة نوم ولا بكثرة طعام، بل ينقطع في ذلك لعبادة الله، يحاول أن يخرج من شأن الدنيا، يحاول في الاعتكاف أن يخرج من شأن الدنيا وأن يكون قلبه منجمعا على الدار الآخرة، أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار. ثم ذكر حديثا وإن كان لا يصح من كثر كلامه كثر سقطه، وإن كان المعنى صحيحا فلا شك أن كثير الكلام يكثر منه الخطأ، ولكن الأصل في ذلك الاشتغال بالعبادة والانقطاع لها. قال الله مسألة ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره، وإنما استحب ذلك ليكون مشتغلا بما اعتكف لأجله من طاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه، فيحقق ما اعتكف لأجله. عرفت الآن لماذا قال يستحب؟ لأنه أعقبه بقوله ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لو كان يبطل بشيء من ذلك لكانت هذه الأمور واجبة في الاعتكاف، ولكن لما كان الاشتغال بالذكر وبقراءة القرآن لا شك أنه من مقاصد الاعتكاف، ولكن يصح الاعتكاف بدونه، فدل ذلك على أنها مستحبة وليست بواجبة. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. قالت عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود. وقالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. ولا خلاف أن له الخروج لما لا بد له منه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، ولو كان ذلك يبطل لم يصح لأحد اعتكاف، وفي معناه الحاجة إلى الأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتيه به يخرج إليه. نعم، إذا معنى الاعتكاف والانقطاع أنه لا يخرج إلا لما لا استغناء له عنه، ولما تحتاجه إليه الضرورة وتشتد إليه الحاجة. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقول عائشة السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه. حقيقة هذا الأثر حصل فيه خلاف كبير في من قائل هذا الكلام، فتارة روية السنة للمعتكف، وهذا يعني أنه مرفوع، عائشة تحكي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الطرق أنه من قول عائشة نفسها بدون ذكر السنة، وهذا الذي ذكره أبو داود في السنن، وهذا ذكره المحقق. وثم قول ثالث أنه من قول من دون عائشة، قيل هشام بن عروة، وقيل عروة بن الزبير، وقيل غيره. ولذلك هذا المصنف كان يحتاج إلى ذكره، لأنه أحال على السنن الكبرى، والسنن الكبرى ليس فيه أن هذا من قول عائشة. ويعني أنا دائما أنتهز الفرصة من عدة مصالح، يعني من باب أولا نوقفكم على الكتب، ثانيا هذا الأمر فيه فائدة عموما لك يا طالب العلم، لا يحسن أبدا أن تعتمد على الإحالات والنقول طالما تستطيع ترجع إلى المصدر. هذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه أحيانا كما هنا يحصل نوع قصور في النقل فلا يعطيك الفائدة كاملة، أو أحيانا يحصل خطأ في النقل، أن ينقل بفهمه فيحصل إخلال في النقل، وهذا حصل حتى للأئمة الكبار أنهم قد ينقلون شيئا فيحصل قصور في أثناء النقل لا تعرفه حتى تكون أنت راجعا إلى المصدر. لذلك هذا الأصل، لا تعتمد على العزو ونقول العلماء إذا كنت قادرا على الرجوع إلى المصدر إذا كنت تبحث المسألة. طيب، هذا كتاب سنن الكبرى للبيهقي، هذا الكتاب من أنفس الكتب ومن أجل كتب فقه الحديث، والذهبي رحمه الله تعالى جعله مع التمهيد والمغني والمحلى، هذه الأربعة، المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبرى، من أدمن النظر فيها فقد حصل له الفقه. المغني لابن قدامة صاحبنا، والمحلى لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البر في شرح الموطأ، ثم السنن الكبرى للبيهقي. من أكثر النظر فيها وأدبر النظر فيها حصل له من الفقه شيء الكثير، لأنها جمعت بين ذكر الأدلة وبين ذكر أقوال الفقهاء. والسنن الكبرى تعرفون يعني يقال كل فقيه للشافعي عليه منة إلا البيهقي، فله منة على الشافعي، يقولون لأنه استدل لمذهبه. والسنن الكبرى هو كتاب قد جمعه في جمع أدلة الإمام أو أدلة مذهب الإمام الشافعي، وهو يجيب في ذلك على الحنفية، يذكر المسائل الخلافية بينهم وبين الأحناف ويستدل لها. لذلك ماذا صنع أحد الأحناف علاء الدين ابن التركماني؟ عقب عليه بكتاب آخر مطبوع في هامش الكتاب، وهو كتاب الجوهر النقي لابن التركماني، وهو من محدثي الحنفية، تتبع فيه كلام البيهقي وأيضا نصب حجج الأحناف في ذلك. طيب، ماذا يقول البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى؟ ذكر في بداية حديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. إلى هنا هذا الجزء الذي في الصحيحين لا إشكال. طيب، والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. إذن ساق كل هذا سياقا واحدا، وأن عائشة رضي الله عنها ذكرت كل ذلك ونسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم ذكر بإسناد آخر أنها قالت عن عائشة، قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة. هذا ذكر من السنة بدون صدر الحديث كان يعتكف العشر الأواخر، الجزء الذي في الصحيحين. ثم قال الشيخ يعني البيهقي، قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، ولا حتى من قول عائشة، من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه. فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. إذن واضح من هذا أن الكلام هو كلام عروة بن الزبير، كلام عروة بن الزبير وليس من كلام عائشة، فضلا عن أن يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ابن التركماني رحمه الله تعالى، نريد نوسع مدارككم في الحديث شوية. ابن التركماني رحمه الله تعالى تعقب ذلك فقال: قلت جعل هذا أو جعل هذا الكلام من قول من دون عائشة دعوة، يعني دعوة لا دليل عليها، بل هو معطوف على ما تقدم من قولها السنة كذا وكذا. وقد قدمنا قريبا أن هذا عند المحدثين في حكم المرفوع، يعني قوله من السنة. رواه عروة عن عائشة مرة وأفتى به مرة. هذه طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء أنهم عندهم يقولون إذا جاء الحديث تارة مرفوعا وتارة موقوفا يقول جاء على الوجهين، لكن هذا لا يمشي على طريقة المحدثين، هذا لا يمشي على طريقة المحدثين. هم يعلون الموقوف أو المرفوع بالموقوف، ويعلون المتصل بالمنقطع، ولا يقولون روي مرة هكذا وروي مرة هكذا. أشاهد أن في المسألة الشيخ الألباني طبعا يصحح الحديث مرفوعا أن عائشة قالت من السنة، صححه ودافع عن ذلك كثيرا سواء كان في رواية الغليل أو في صحيح سنن أبي داود. فتحصل شاذ هذا الأثر في ثلاث أقوال: الأول أنه مرفوع وأن عائشة قالت من السنة، الثاني أنه من كلام عائشة رضي الله عنها فهو أثر موقوف عليها، والثالث أن هذا مقطوع من كلام عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. ومن هذه الجهة حصل الاختلاف في هذا الحكم، أن المعتكف هل يجوز له أن يخرج لأغراض أخرى؟ والصحيح أن نعم، وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع صفية زوجته ليقلبها إلى البيت لما جاءت تزوره وتتكلم عنده ساعة، خرج معها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يوصلها. وكذلك صح عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنهم أثبتوا عيادة المريض للمعتكف، بل وأثبتوا اتباع الجنازة كذلك، يعني أنه يجوز أن يخرج الإنسان يسأل عن المريض ويرجع، أو أن يتبع جنازة، وأن هذا لا يؤدي إلى انتقاض حكم اعتكافه. نعم، فوز. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا أن يشترط عيادة المريض وصلاة الجنازة وزيارة الأهل وزيارة أهل أو رجل صالح أو قصد بعض أهل العلم، أو يتعشى في أهله، أو يبيت في منزله، لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف. قال إلا أن يشترط، يعني يرون أن المعتكف إذا شرط شيئا من ذلك، أنه قال أنا أعتكف إلا أني أخرج لاتباع الجنازة أو أعود مريضا أو أبيت في بيته، وهذا قاسوه على الحج في مسألة الاشتراط، وأنه يجوز للحاج أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن هذا القياس فيه شيء. لماذا؟ لأن هذا الاشتراط اشتراط خاص، لذلك لم يجي في غير هذا الموضع، يعني لا يجوز للحاج مثلا أن يقول أحج بشرط ألا ألبس الإحرام، يصح؟ ما يصح منه. إذن فهذا اشتراط خاص في موضع خاص لا يجوز تعميمه ولا القياس عليه. لذلك فالصحيح أن مثل الاشتراط الذي فيه خروج عن حكم من أحكام الاعتكاف الواجبة أنه لا يصح. الاشتراط الذي فيه خروج عن حكم من أحكام الاعتكاف الواجبة أنه لا يصح. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يباشر امرأة فإن وطئ فسد اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنها عبادة يحرم فيها الوطء فأفسدها كالوطء في الصوم، ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا. أكمل. قال مسألة: والوطء محرم في الاعتكاف بالإجماع، لقوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، المباشرة قد تطلق على الوطء يعني الجماع، وقد تطلق على مقدمات الجماع، وكله محرم، وكله محرم، لا يجوز في الاعتكاف شيء من ذلك. نعم، كما قلنا إنه أصل في التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يشتغل فيه بأمور الدنيا، كما لا تحل التجارة وغير ذلك من الأمور التي تخالف مقصد الاعتكاف. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه. نعم، هذا ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا على عائشة، هو ضعيف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، فتبقى على الأصل في مسألة أن زيارة المريض قد أجازها بعض الصحابة ومنعها بعضهم، والأفضل إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤجل ذلك إلى ما بعد الاعتكاف فهو أولى. وبذلك انتهى الحمد لله تعالى كتاب الصيام، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الحج إن تيسر غدا أو يوم الأحد، لكن غدا إن شاء الله تعالى عندنا الأصل مذاكرة المسائل الأولى التي ذكرناها، أول 50 مسألة من كتاب الطهارة، وهذه المذاكرة لكم يا إخوة، يعني أرجو أن تجهدوا أنفسكم فيها، والمقصد هنا ألا تنسى، ويعني لا يستثقلها أحدكم فيترك المذاكرة أو يترك المجيء حتى، يعني لأنه لم يذاكر، في كل فائدة، ولو قرأتها مرة واحدة ما أظنها تأخذ منك أكثر من ساعة أو ساعة ونصف. طبعا مطلوب أنك تذاكر وتحفظ الأدلة، لكن لا أقل من أن تقرأها، وإذا جيت إن شاء الله تعالى تستفيد. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما رضيه. في أسئلة أو شيء؟ مثل بعض المشايخ في الاعتكاف يمنعون المبيت في المساجد، كيف يعني؟ كيف يمنعون المبيت؟ يعني يصلي فيها ويصلي كل شيء بس يروح البيت. إذا ما هو اعتكاف كامل، هذا يعتكف في الوقت اللي جلس فيه فقط. نعم، هو كذا ما اعتكف يوما ولا ليلة، ما يقال اعتكف ليالي رمضان، هذا لم يعتكف الليالي، هذا اعتكف الوقت الذي كان جالسا فيه فقط. ونحن نقول الاشتراط يعني أن يكون الاعتكاف في ذلك صحيحا، أن يقول اعتكف ليلة بشرط أن أفعل كذا وكذا، فنقول يصح هذا الاعتكاف، وإن فعل ذلك فإن نذره صحيح ويكون قد وفى بنذره. لكن الصحيح أن هذا لا، إذا كان يخل بالاعتكاف فلا، فلو أنه قال اعتكف ليلة على أن أبيت في بيتي هذا ما هو اعتكاف، لم يعتكف الليلة، لأن الوقت الذي قضاه في بيتي ليس اعتكافا. لا أقصد الليلة، صلوا القيام في المسجد كل شيء الليلة، لكن النهار يكون اعتكف الليلة فقط، له ما اعتكف، له ما اعتكف. هو شيخ يعني لو حد معتكف يعني في المسجد ومثلا اللي عنده شغل أو حاجة يعني يجوز له يكتب له من الاعتكاف ما مكثه في المسجد، ونرجو له إذا كان هذا الاعتكاف للضرورة ولا يستطيع ذلك، يعني نرجو له فضل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له اعتكاف كامل. طب مثلا لو في مسجد مثلا معتكف فيه وما يصدوش مثلا فيه بالليل فخرج راح صلى في المسجد ورجع تاني، كان ينبغي أن يحتاط لنفسه ويعتكف في المسجد الذي يصلي فيه في الليل، يعني نحن لذلك هم قالوا لا يصلي أو لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يضطر إلى الخروج كل يوم، فلماذا يعتكف في مسجد لا يصلى فيه الصلاة التي يريدها؟ هو يعتكف في المسجد الذي يصلى فيه حتى لا يضطر للخروج. بدار المسألة صحة الحديث، فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمذهب قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أنه يفطر، هو أنه يفطر، هذا مذهب الإمام أحمد. ومن قال بغير ذلك من الحنابلة حاولوا أن يؤولوا الحديث بأن هذا يعني إنما ما يقول إليه الأمر أو أنه مظنة أنه قد يفطر للضعف أو غير ذلك كما ذكرنا. يعني مذهب الإمام أحمد، مذهب صحيح في مذهب الإمام أحمد الذي عليه الأصحاب وصنفوا فيه الكتب أنه يفطر، لكن شيخ الإسلام يرى لا، يرى أنه لا يفطر. والله المسألة محتملة جدا، مسألة محتملة. بالنسبة للمذهب أنا ما رجحت فيها شيء. جزاك الله خير. الاشتراط هنا يكون بالقول أم بالنية فقط؟ لا، الاشتراط يجي في القول. يكون لو أنت مثلا أنا أعتكف إلا كذا أو كذا أو أشترط كذا، لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول. جزاك الله خير. حتى لو كان اشتراط يكون بالقول.